والآن مع آفة المدح. ما زلنا نتحدث في سلسلة حلقاتنا آفات اللسان، وآفة اليوم آفة تقريبا لا يخلو لسان إنسان منها إلا من رحم ربي، لأنها آفة تأخذ صفة قد تكون عند البعض طيبة وليس فيها قبيح، لأن الإنسان يراها ظاهريا صفة جميلة، ألا وهي صفة المدح، يعني المدح الذي ينهى الإنسان لسانه عنه، المدح المدحي عنه، لأن هناك مدح مأمورين نؤمر أن نمدح الغير ولكن في إطار الشرع، في إطار حدده الشرع، هناك مدح منهي عنه. المدح المنهي عنه له محاذير، لماذا نهى الشرع الحنيف عن هذا النوع من المدح؟ المدح في بعض الآفات كما ذكر أبو حامد الغزالي، المدح فيه آفات ست، يعني ست آفات موجودة في المدح هذا الذي ينهى الشرع عنه، أربع آفات في المادح وآفتان في الممدوح، فالمجموع ست، ست آفات تدخل في قضية وآفة المدح المنهي عنه. أولا تعال إلى الذي يمدح، هو المادح يعني إنسان يأتي، أولا إما أنه قد يفرط في المدح، فإذا أفرط المادح في مدحه صار كذابا أو صار كاذبا، لأن الأمور لها يعني محددات، وهذا الإنسان يطلق لسانه في مدح الآخرين، فبذلك ينتهي هنا الأمر للأسف إلى أن يكون كاذبا فيما يقول، يعني قال أحد الصالحين من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه، هذه كارثة كبيرة. ثم الآفة الثانية في المدح المنهي عنه أن قد يدخل المادح في إطار الرياء، فلأنه عندما يمدح يظهر الحب، وربما يكون هو لا يظهر للآخر إلا ما لا ينم عن الحب، فبالتالي يصبح المادح مرائيا ويصبح منافقا والعياذ بالله رب العالمين. انظر إلى المدح المنهي عنه ويدخلنا في مسائل خطيرة، وبالذات إذا كان الذي يمتدح له يعني مكانة وجاهة اجتماعية او مكانة اجتماعية او يتبوأ مقعد معين في المؤسسة او في المصلحة او في الدولة، دائذا للأسف شيء يدخل هنا الرياء ويدخل النفاق، وهذه مصيبة كبيرة، والمؤمن نقي السريرة لا يعرف لا الرياء ولا النفاق. الآفة الثالثة بالنسبة للذي يمدح انه يعني يقول، ربما يقول الاشياء التي لا تتحقق، يعني ولا سبيل الانسان ان يطلع عليها، لان الرجل الذي مدح انسانا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما افلح، يعني لان الشرع حدد المسألة وقال ان كان لابد الانسان ان يمدح فيقول احسب فلانا كذا، لا ازكيه على الله، لا ازكي على الله احدا، حسيبه الله، يعني ان كان يرى انه اهل للمدح. وعمر رضي الله عنه كان يقول الرجل انت لا تعرفه، طالما كان رجل يريد ان يعني يشهد مع رجل، قال عمر بعد ان وصف وسأل عمر بضع اسئلة، انت جاره الابنى، اسافرت معه، هل خلطه في المبايعة والمعاملة؟ لما علم ان الاجابة لا، قال والله الذي لا اله الا هو لا اراك تعرفه. الافة الرابعة في مسألة المادح انه يدخل بذلك بما يقول يعني الفرحة على الممدوح، وقد يكون هذا الذي يمدح ظالم او فاسق، وهنا تقع المشكلة. وقال البصري رحمه الله من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله تعالى في ارضه، فهنا تكمن المشكلة، لان الظالم الفاسق يجب ان يذم، يعني حتى يغتم ولا يمدح ليرى يفرح، لان اذا مدحت انا ظالما ومدحت انا فاسقا فكيف اعرف انه ظالم وكيف اعرف انه صار فاسقا؟ هنا يعني يجب ان يعتقد المسلم ربه. اما الافتان اللتان تضر كلاهما بالممدوح، ان الممدوح اذا مدح هذا الامر يحدث فيه الكبر والاعجاب، واذا اصيب الانسان بالكبر والاعجاب يعني هلك وضاع. وخطر، هذا خطر جدا، ان امدح انسانا فيظن انه على خير وعلى صلاح وعلى تقوى وانه ما شاء الله يعني كما يقول هذا المادح، وربما هو ينافقه، ربما هو يرائيه، ربما هو لانه يعمل عنده، ربما ياخذ راتبه منه، ربما هو الذي له يد عليه في انه الذي عينه في هذه الوظيفه او في هذا المكان، او انه يرجو منه خيرا ونوالا كما كان الشعراء يمتدحون بعض الناس بما ليس فيهم ويأخذ على هذا يعني اموالا طائلة. وثم رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه قال يعني يتبعهم الغاوون الا تراهم انهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، واستثنى رب العباد طبعا منهم المؤمنين الصالحين الذين يعملون الصالحات. الانسان عندما يقرأ هذه القصة، كان الحسن ابن علي جالسا عند عمر وعمر في يده الدرة والناس من حوله، اقبل الجارود بن المنذر وهو رجل ذو مكانة اجتماعية كبيرة في قومه، فقال رجل من الحاضرين هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر وسمعها الحاضرون وسمعها الجارود الذي جاء، فلما دنا الجارود من عمر خفقه عمر بالدرة، فقال الجارود متحجبا ما لي ولك يا امير المؤمنين؟ قال ما لي ولك، اما سمعتها؟ قال سمعتها. فما يعني ما الذي حدث؟ الرجل يقول هذا سيد ربيعة، قال خشيت ان يخالط قلبك منها شيء فاحببت ان اطأطئ منك. انظر الى تهذيب عمر لاخيه في الله، خاف عليه من ان يعني يعتر وياخذ هذا العجب الى قلبه. هذه الافة الاولى بالنسبة للممدوح. اما الافة الثانية، اذا مدح انسان بالخير تراه يفرح ثم تفتر به العبادة ويرضى عن نفسه ويدخل العجب الى نفسه بعد ذلك، فيقل تشمره الى العبادة ويرى انه مدى طالما ان انطلقت الالسنة بالثناء عليه يعني قد وصل الى ما لا يصل اليه اخر، فبالتالي يتكاسل ربما عن العبادة وهذه مشكلة. بل انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسي انا سيد ولد ادم ولا فخر، اي لست اقول هذا تفاخرا كما يقصد الناس بالثناء على انفسهم، لان افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا بولد ادم وتقدمه عليهم ابدا. كما ان الانسان مثلا الذي له حظوة عند الملك او الرئيس وله قبول يفتخر بقبوله اياه ويفرح به لا بتقدمه على بعض الرعايا، لان لا علاقة بين هذه وتلك. وكارثة الممدوح انه يكون قريب من آفة العجب وقريب ايضا من آفة الفتور عن العبادة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احثوا التراب في وجوه المداحين، الذين يمدحون الناس احثوا في وجوههم التراب. ورجل اثنى على رجل فقال الذي مدح يعني اللهم ان عبدك هذا تقرب الي بمقتك وانا اشهدك على مقته. سبحان الله. وكان اذا مدح ابو بكر يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. ورجل يثني على عمر فقال له عمر اتهلكني وتهلك نفسك؟ يعني سبحان الله. وهذا الرجل الذي يمدح عليا كرم الله وجهه وكان يعلم علي ان هذا الرجل كان يقع فيه من قبل وفي عرضه، فقال له انا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. فانظر يعني يا اخ الاسلام، المسلم دقيق في كلامه، لا يبعثر كلماته هنا وهناك. المدح يعني مصيبة وفتنة للمادح وفتنة للممدوح. فتنة للمادح يدخله كما قلنا اما في كذب او في رياء ونفاق او في ما لا يجب ان يدخل فيه، او يكون يعني سبحان الله مبالغا فيما يقول، والهوى يدخل هنا والشيطان يدخل لكي يقول الانسان في غيره ما ينكره قلبه، هنا تكمن يعني افات شتى. اما الممدوح طبعا بلا شك عندما يعيش انسان طوال حياته لا يسمع الا مدحا ولا يسمع يعني كما قال الشافعي رحمه الله امرأة اهدى الينا عيوبنا. انظر الى الناس اذا جادل احد احدا فمدح طرف دون الاخر، انظر الى التيه والخيلاء التي يشعر بها من مدح، وانظر الى الحسرة والاسى التي دخلت على قلب من لم يمتدح. فكأننا يعني الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. اذا الانسان لا يجب ان ينسب الى نفسه يعني ما لم يفعل، ولا ينسب الى نفسه ما لم يقم به. فاخوة الاسلام حاذروا من مدح، يعني المدح المنهي عنه، ان اطلق الفاضي يعني في توسيع او في تكبير افعال الاخرين امامهم وبين اعينهم وفي وجوههم حتى انا الحظوة عندهم، وحتى يرى هذا الممدوح نفسه انه فوق الناس. وهنا يعني كارثة كبيرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قطعت عنق اخيك، يعني اذا بالذي صنعت هذا انت اثرت فيه تأثيرا سلبيا. ليس معنى هذا ان الانسان لا يمتدح مثلا زوجته في البيت او ابنه اذا تفوق، او زوجته اذا قدمت له طعاما شهيا او خدمة معينة او امر معين. لا، يجب هنا هذه كلمات يعني لترقيق الحياة في البيوت. جزاك الله خيرا، بورك لنا فيك، قواك الله واعانك علينا، رزق الله الصحة حتى تستطيع ان تواصل. هكذا يقول الزوج لزوجته، وتقول الزوجة بورك لنا فيك. ويعني الدعاء والثناء هذا في البيوت ليس من باب هذا المدح المنهي عنه، خشية ان يظن الناس انه يجب ان لا يقول انسان كلمة طيبة في وجوه الناس، بل نشكر الناس. اي انسان يفعل فينا خيرا نقول له جزاك الله خيرا، ومن قال لاخي جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. اللهم لا تجعلنا من المادحين مدحا منهيا عنه يا رب العالمين، وانما اجعلنا من الشاكرين لك ولمن جعلتهم سببا في جريان نعمك سبحانك علينا، انك نعم المولى ونعم القدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.